يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه نألو في جهدنا رباه عهدا يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه نألو في جهدنا رباه لن نخشى اليوم صروف أذنا ونقبل منه حمياه وسنرجع مجدا ميمونا بدم الشهداء كتبناه بدم الشهداء كتبناه سنعيد القدس لأمتنا ونحرر حتما مسراه يا ويح شريعتنا أمست طيرا قد قص جناحاه طيرا قد قص جناحاه سنعيد القدس لأمتنا ونحرر حتما مسراه يا ويح شريعتنا أمست طيرا قد قص جناحاه طيرا قد قص جناحاه سبحانك ربي كما من مر كالعلقم ذقناه وزمان صعب مر بنا عشنا يا ربي بلواه عشنا يا ربي بلواه سبحانك ربي كما من مر كالعلقم ذقناه وزمان صعب مر بنا عشنا يا ربي بلواه عشنا يا ربي بلواه عهدا يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه عهدا يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه نألو في جهدنا رباه كم من طاغوت حاربنا لكن بالدين هزمناه نهب لا موال وغادرنا بالمغنم تركض رجلاه بالمغنم تركض رجلاه كم من طاغوت حاربنا لكن بالدين هزمناه نهب لا موال وغادرنا بالمغنم تركض رجلاه بالمغنم تركض رجلاه فاشتد أزمة إن لنا ربا نشتاق للقياه لا يأس مع الإيمان ولن يغرينا مالنا وجاه يغرينا مالنا وجاه فاشتد أزمة إن لنا ربا نشتاق للقياه لا يأس مع الإيمان ولن يغرينا مالنا وجاه يغرينا مالنا وجاه عهدا يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه عهدا يا ربي لن ننسى وعدا من قبل قطعناه أن نبذل كل الجهد ولا نألو في جهدنا رباه عهدا يا ربي لن ننسى عهدا يا ربي لن ننسى عهدا يا ربي لن ننسى عهدا يا ربي لن ننسى عهدا يا ربي